وما بين الحلبتين، وقرئ بضم الفاء وحمزة والكسائي والباقون بفتحة، وقيل الضم والفتح معنا. ضب قطنا عذابنا، وهناك أول فسر القط بمعنى الصحيفة، يعني الإمام البخاري أول قال هنا في الأول القط الصحيفة، وهو قول الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم، وهذه الآية في سورة صاد. قالوا ربنا، وقال الكفار ربنا عجل لنا قطنا، يعني قطنا الصحيفة التي فيها العذاب، وهم ما هم خائفين، وهذا على وجه السخرية. وهنا كذلك قطنا عذابنا برضو فسر، والمعنى صحيح. قطنا يعني أنزل العذاب الذي تريده، ولذلك كان الكفار دائما يقولوا للأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادق، خليه يجينا اليوم، يقولوا إن في يوم قيامة، في يوم ربنا يحاسب الناس ويدخل الكفار النار والمؤمنين الجنة، فليأتنا هذا اليوم، نحن لا نخاف ولا نخشى. وهذا وهذه عادة الكفار من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. ولأجل ذلك كل كافر، نعم، حتى نوح عليه السلام لما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وأمر بعبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وخوفهم، بعد ذلك لما أمره الله أن يصنع السفينة وصار يصنع السفينة صاروا يسخروا منه، قالوا أول ساوى نبي ساوى رسول، دحين ساونا النجار هذا. يقول الله تعالى عن ذلك ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلى قال اركبوا فيها، ثم بعد ذلك أهلك أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر، فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم ولا أحد. وهذه معناها عادة الرب سبحانه وتعالى للمكذب. معنى كذلك أنتم يا قريش وأنتم يا جميع الكفار في جميع العالم إذا كذبتم محمد وآذيتموه وآذيتم فإنه ينزل بكم ذلك العذاب الذي نزل بالأمم المتقدمة. ثم اتخذناهم سخريا، أحطنا بهم، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يعني معنى هذه الآية أن الكفار عندما يدخل النار وينالوا العذاب يقول له نحن كنا، يعني مثال ذلك، كنا نسخر مثلا ببلاد وصهيب دول الفقر المساكين، فينهم هذول؟ نحن هم في العذاب الآن وما شافوا دول اللي كانوا يستهزئوا بهم. زي ما قال في القرآن قال يضحكون في سورة يعني وهم مطففين عليه، فينهم؟ يقول بلكن هم في محل ونحن في محل، يعني هم في العذاب في الجهة، وهذول لا، هذولك في الجنة وهذول في النار، ما يقدر يشوفون. ولذلك كما تقدم لنا في سورة والصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المطلعين، فما نحن بميتين إلا موتدين، يعني لو ما أنا آمنت كان يصير معافي هذا. ولأجل ذلك بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم، ما في فائدة، خلاص. ولأجل ذلك إذا مات الإنسان إذا أسلم عندما يعني في آخر لحظة لا ينفع الإيمان أبدا. ولأجل ذلك هنا قال اتخذناهم سخريا أحطنا بهم أن زاغت عنهم الأبصار. إيش معنى زاغت عنهم الأبصار؟ قال أحطنا وقد سبقوا بهذا عياد، وقال أحطنا بهم لعله أحط، وحدث مع ذلك القول الذي هذا وهو أن زاغت عنهم الأبصار، ويتضح المعنى بالآية التي قبلها وهو قوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يقول الكفار في النار ما لنا ما نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، فينهم دول؟ كنا نقول هذول الفقراء والمساكين والغلبانين دول فينهم؟ ما كانوا يضحكوا بهم ويستهزئوا بهم ويسخروا بهم؟ فيقول هذا الكلام ويكون في النار أم زاغت عنهم الأبصار، ما زاغت عنهم، لأنه هذول في الجنة وهذول في النار، وما عدوا إلا في الجنة، ما يجب إلا في النار. ولأجل ذلك ويندموا حيث لا ينفع الندم، ولذلك قال يعني كفار قريش وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا يعنون فقراء المسلمين كنا نعدهم من الأشرار الأراذل الذين لا خير فيهم يعني لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم الأبصار زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها اتخذناهم يوسف بوصل الألف اتخذناهم وفي بعض قراءة اتخذناهم ويقطعون على الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لهم في الاستكبار عنهم أتراب أمثال إيش أتراب قال أمثال إيش وعندهم قاصرات الطرف أتراب عندهم قاصرات عند مين عند المؤمنين الذين دخلوا الجنة عندهم قاصرات الطرف أتراب عندهم من الحور العين وزوجات أتراب الزوجة هذه في أحسن يعني صورة في الجمال وعمرها 33 سنة وما تزيد ولا تنقص وكل ما اتصل بها رجعت بكرا مثل ما قال حور مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذب بخلاف نساء الدنيا فيها الحيض وفيها النفاس وفيها البول وفيها الغائط وفيها كل شيء هذول ما فيهم كلام زي هذا فلذلك معناه يعني وعند القاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب أتراب معناه في سن واحد 33 سنة ومعلوم المرأة عندما تكون 33 سنة حتى في الدنيا هنا أحسن من المرأة أبو 15 لأن أبو المرأة أبو 15 هذه للساعة للساعة فيها شيء من الطفولة يعني فالذي يصبر على المرأة الصغيرة بعد ذلك زي الناس بعض البلاد يزوجوا عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات هذه معناها طفلة فإذا هو صبر عليها ورباها تربية الطفل بعدين في المستقبل تصير زوجة وإذا كان تحامق هو يطلقها لأنه قلنا افعلي كذا ما تفعل فلذلك وقد حصل ذلك في قصة عائشة عائشة رضي الله عنها يعني عقد زوجها الرسول عمرها 6 سنوات ودخل عليها وعمرها 9 سنوات وتوفي الرسول عنها وهي عمرها 19 سنة أو 18 سنة وكانت تترك يعني تعجن العجين ثم بعد ذلك تتركه فيأتي الدواجن التي هي الشاء الذي تربى في البيت أو البساس فيأكل العجين فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرا يريد أن يتغدى فإذا به العجين قد أكله البساس أو أكلته الشاة الموجودة في البيت ما فيه خبز وهذه عادة الأطفال الصغار ولأجل ذلك هناك نساء الجنة غير ففيهم من المزايا الشيء العظيم ومنها ذلك يعني قول ثم ذكر بعد ذلك وقال ابن عباس الأيدي القوة واذكر عبادنا يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر أيها النبي أيها عبادنا يعني عبيدنا العظام إبراهيم الذي هو إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق ولده ويعقوب أولي الأيدي يعني أولي القوة في العبادة إيش معنى أولي الأيدي يعني أولي القوة في العبادة هذا معنى الأيدي هنا ومن ذلك كذلك والسماء بنيناها بأيدي إيش معنى بقوة ولذلك السماء ما يحتاج الله قال لا كوني هكذا قائم أبدا ولذلك بدون عمد وبدون شيء أبدا وبعد ذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إلا كنا يعني هذه السماء مع عظمها وكبرها يعني تطوى كما يطوي واحد مننا ورقة عنده يعني يكتبها في كتاب ويحطها في ظرف مين هذا اللي يقول الرب سبحانه وتعالى عظيم يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين السماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشاء فهذه أشياء للرب سبحانه وتعالى لأنه شيء ما ولذلك قال ابن عباس يعني القوة في العبادة القوة في العبادة والأبصار التبصر في أمر الله قال إيه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار إيش الأيدي القوة في العباد ما في شك أن الأنبياء هم كانوا يعبدون الله أكثر من الناس الآخر ويكفي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد كان يصلي في الليل حتى تفترت ختمه يعني تشغل قدران للوقوف الصلاة فقالت وعائشة ليش تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم قال أفلا أكون عبدا شكورا وكان الرسول يصلي في كل ليلة 11 ركعة يقول عائشة فلا تسع حسنهن وطولهن وأربعا فلا تسع حسنهن وطولهن ثم ثلاثا ومع ذلك لو واحد ما فعل هذا وفعل غير ذلك أو أكثر من ذلك لأنه ما في يعني تعيين فالرسول صلى الله عليه وسلم مع بطلانه كان يفعل وكذلك الأنبياء مثل هؤلاء الأنبياء كانوا يفعلوا هذه الأشياء نعم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في آية برضه في سورة صاد، نعم، في قوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق. يقول الله تعالى في هذه الآية: إني أحببت. إني الضمير في إني، هذا الضمير اسم إن، دا عائد على مين؟ على سليمان عليه السلام، سليمان ابن داود، نعم، نبي ابن نبي. إني أحببت حب الخير. حب الخير يقول هنا حب أصله معنى الخير، حب الخير. إيش هو؟ يقول لأن الخاء اللام والدال تقريبا يعني أخوات، واحدة تقعد بدل الثانية. فهنا أحببت حب الخير معناه كان أحببت حب الخير. إيش السبب؟ أن سليمان عليه السلام جاء مثلا مساء وقعد ينظر إلى الخير، وطالع فيها هذه الخير كذا وهذه كذا وهذه كذا، وقعد كذا حتى غربت الشمس وما صلى. لا نص كيف يعني عشان مسائل دنيوية زي هذه يعني تفوتني الصلاة. فقال هذا: إني أحببت حب الخير عندك حتى توارث بالحجاب، حتى غلبت الشمس. إيش بعد ذلك؟ قال: ردوها علي. ردوها علي وطفق مسحا. طفق معناه شرع من أخوات كاد وأخوات الذي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وطفق مسحا بالسوق والأعناق. بالسوق والأعناق يعني إيه؟ يعني محل إيه؟ الشعر الذي يطلع في الفرس هكذا، وصار يختنا. هذا التفسير. هذا وهناك من العلماء الآن الجدد يعني يقولوا: لا، كيف يعني سليمان يقعد يقتل الخير؟ إيش ذنب الخير؟ إن كان عليه شيء فعليه هو الخير إنساه. لكن القرآن يقول كذا، إيش نساه نحن؟ وثم المزرين والحافظ إيش قال؟ الحافظ فسر كذا ولا غير؟ لأنه في بعض الناس يقتلوا هذا. هذا هو اللي سمعناه. يعني الخير هي أصل الخير، لكن المراد هي الخير. وذكر أن في قصة الناس يقولوا مثلا العرب يقول مثلا في هذا قال الثعلب يتفق يمسح في الأول عن ذكر ربي حتى يقول مثلا إن هملت العين وانهمرت العين. هذا ينوب أحد. إن أملت العين لام، إن همرت راء، فهذا ينوب عن هذا. وهذا لإني أحببت حب الخير. الخير هنا المراد به الخير عن ذكر ربي يعني عن صلاة، حتى توارت، حتى يعني بعدت وسقطت الشمس حجاب. فبعد ذلك قال: ردوها علي فطفق مسحا، يعني شرع مسحا بالسوق والأعناق. بالسوق معناه يعني على رأسها كده، وصار يدرك أعناقها وانفتلت. طيب بعضهم سمعنا يعني بعض المشايخ ينكر هذا، يقول: طيب ايه ساوت الخير؟ ايه ذنب؟ ان كان هناك شيء لوم فلوم على مين؟ على سليمان عليه السلام. والخير هذه معلوم مربي لايه؟ للجهاد. فانكروا هذا. ولكن كتب التفسير وكثير يذكر هذه الاشياء، فليس لنا يعني ان نغير. ثم يعني عشان نقرب هذا المعنى، مثلا انسان لو مثلا حصل له أمر من أمور الدنيا فوته عبادة من العبادات، مثلا عنده فلوس كثير وقاعد يعبها حتى فاتت عليه الصلاة، راح هذه الفلوس راح تصدق بها للفقراء والمساكين، يلام؟ ما يلام. وربنا يعوض هذا الخير. يمكن لأن رب سبحانه، وهذا سليمان نبي، يمكن بعد أيام ربنا يجيب له خير ثاني بأي طريقة. عودها الريح وعطاله بعد ذلك الريح. الريح معناه أسرع من الأشياء الحديثة الآن، أحسن من الطيارات وأحسن من الأشياء التي الصواريخ الحديثة. واحد مثلا من دمشق يسافر إلى الصين في دقائق، وأدوه اللي سخر من الله إن عفريت من الجن يأتي له بإيه؟ يعرش بالقيس من اليمن. هذه أشياء، ولذلك هذا معناه، ونحن نتركه كما هو. إذا فسروا الحافظ فما لأحد يعني بعض الحافظ يعني في هذا الموضوع شيء يعني كده فسر ولا غير هذا؟ لا ما فسر. تركها كده؟ لأنه تقدم في ترجمته في حديث الأنبياء. في حديث الأنبياء. لا حديث الأنبياء. هي في حديث الأنبياء صحيح لأنه تكلم هناك عن الأنبياء تكلم عن كل نبي وتكلم عنه. ثم بعد ذلك هنا قال وطفق مسحا وطفق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، عراقيب معنى أرجلها. قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وفسر قوله طفق، طفق هذا من أفعال الشروع، كاد وأخواتها معروف ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بس لها حقائق في إيه خبرها، خبرها لا يكون إلا جملة فعلية. يمسح أعراف الخيل، والأعراف جمع عرف بالضم، وعرف الفرس شعر عنقه، الشعر الذي إيه على عنقه، وكذلك المعرفة. وطفق من أفعال المقارب، وقد ذكر غير مرة، قال وطفق أي أقبل يمسح سوقها وأعناقها بالسيف، وينحرها تقربا إلى الله تعالى. وهذا وما بعده ليس في رواية أبي. ثم بعد ذلك ذكر الأصفاد، مقررين في الأصفاد، يعني الكفار مقررين. الأصفاد معها جمع صفد، وهو إيه الحديث، الكفار ربنا يقررون بإيه في الأصفاد. ومعلوم أصفاد النار يوم القيامة، وأصفاد النار ما يجي أصفاد السجن في الدنيا أبدا، يعني بس عشان المخلوق يفهم هذا أبدا، عشان يفهم هذا فيقول أصفاد. الأصفاد إيش؟ كناية قيد من حديد، لكن قيد من حديد في النار غير، وقيد من حديد في السجن غير، أو في البيت إذا واحد أجرم. فذلك عشان نفهم، قال وهو القيد معنى مخرونين وموثوقين. وهذا وما قبله وقبل مضى في ترجمة سليمان في كتاب الأنبياء. ثم بعد ذلك يقول باب قولي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هب لي أصله إيه؟ أوهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك. فقال يقول سليمان عليه السلام يطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد، يعني لا يكون ملك مثل ملكه أبدا ولا في المستقبل لا يوم القيامة أبدا. ولأجل ذلك قال سخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى كمان وحسن مآب، يعني في الجنة كمان له أجر عظيم جدا، لأنه من الأنبياء ومن الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي ذلك أن الجن بنوا له بيت المقدس. نعم، هو كده متكئ على عصاه إلى جاء المساء يروح، ويجي في الصباح يشوفوه كده جالس يظنه هو يعني حي يطالع فيهم، يشتغلوا إلينا المغرب، في المغرب توحي، وقعدوا كده إلين انتهى بناء بيت المقدس. نعم، في عهده، فإذا به تأتي الأرض تأكله، العصا حقته من تحت، وإذا بعد ذلك يخرج. ولذلك يقول يعني لو كان علمه يعني ما لبسوا في العذاب المهين، كان علمه ما لبسوا في العذاب، قاعدوا يشتغلوا. ولأجل ذلك هذا قال هبني. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يعني الرسول خير بين أن يكون نبيا رسولا ملكا أو يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وإلا كان يصير زي سليمان وزياد. لكن الرسول محمد اختار أن يكون رسولا عبدا، ما في الأبة هذه. ولذلك كان يجيل الطيف في بيته لا يوجد عنده فراش، عنده وسادة خدمة شوة من ليف، نعم، يحطها للضيف ويجلس عليه وهو يجلس على الأرض. وعائشة ذكرت لنا أن الرسول يمضي عليه 3 شهور لا يأكل هو وأهله إلا الأسودان، التمر والماء، شوية تمر وشوية ماء، وما يهدى لهم من الأنصار من لبن. يعني الشهر الأول ينتهي كله من أول إلى آخره، والشهر الثاني ينتهي لا يأكل لحما، والشهر الثالث يمكن يجي لهم يعني نصف كيلو ولا كيلو ولا أقل أو أكثر، يعني هذا. فهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني هو أفضل الأنبياء. فلذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يحب. ولذلك يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب. إيش قال؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم بعد ذلك ذكر الحديث، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا والشيطان من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، أردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليكم بكم فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسعا. فيقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة قال إن عفريتا من الجن يعني تفلت علي البقر. الرسول بينما كان يصلي جاء في بعض الوقت أتاه كده بشيء زي الشعبة يعرف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمامه. فلما فعل هذا أو كلمة نحوها نعم ليقطع علي الصلاة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله من يعني فأخذه الرسول ومسكه وخنقه خنقة عظيمة جدا وأردت أن أربطه إلى ساري يعني يأخذ الرسول ويربطه في ساري من سواري هذا المسجد فيصبح الصحابة فيرونه مربوط مثل ما ربط إيه نعم يعني سمامة ابن أسال. فإن سمامة ابن أسال هذا كان رجل مشرك من أهل اليمامة وكان مقبل على جهة المدينة يريد يذهب إلى مكة فأخذه جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسي به إلى هذا المسجد وأمر الرسول أن يربط في ساري من سواري هذا المسجد وربط. ولذلك الإمام البخاري ساب كم مرة ربط الأسير في المسجد ساب في إيه في عدة أحاديث تقدمت لنا وكان يربط. فكان الرسول يمر عليه فيقول له يا ساري فيقول يا كان يقول له الظاهر يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن تريد الماء أبائي وأجدادي جابوا لك الماء اللي تبقى. لأنه رجل عظيم هذا من بني من اليمامة من عربي نجد الكبار إذا تبغى الماء تبغى آلاف يجيبوا لك عشان يفك ولدهم وإذا تبغى تمنن تمنن على شاكر يعني إذا تعتقني لله فأتبقى. وإن كان يعني تقتل تقتل ذا دم يعني إذا قتلتني ما قتلت رجل عادي رجل عظيم من العظماء المسألة بقى سادة. فكان مرة مرتين ثلاثة حتى المرة الثالثة دخل على الرسول مر عليه فأمر بحله وذهب إلى يعني نخيل هناك واقتصر وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول أنا كنت أريد العمرة فخرج إلى مكة واعتمر فقال لو صبعت يا ثمامة يعني خرجت من دين آبائك وأجدادك واتبعت محمد فقال لا أنا أسلم. ثم قال لقريش لا يمكن تأتيكم حبة من اليمام حتى يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا حبة من الحنطة لأن مكة ما يوجد زراعية معروفة تجارة صحيح تجارة عندك بعد ذلك ترجى الرسول أن يأذن لهم فأتاهم الحبة. ولأجل ذلك هنا الرسول يقول في هذا حتى تصبحوا وتصبح هنا فعل تام أصبح التي لها فاعل من ذلك قول الله تعالى في القرآن حين تصبحون حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله حين تمسون فاعل ما وتارة تكون ناقصة يقول أصبح مثلا محمد مجتهدا فهنا فاعل وتنظر إليه كلكم وكلكم هذا توكيد للضمير الذي في تصبح وتنظروا فذكرت قول أخي سليمان أخي النبوة ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. قال روح فرده خاسئا ورجع الشيطان هذا خاسئا. ولذلك ثم ذكر هذه الترجمة وما أنا من المتكلفين وهو قول الله تعالى برد هذه الآية في سورة في سورة صاد قلنا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد للناس جميعا ولقريش خاصة ما أسألكم عليه من أجر يعني أنا تبليغي لكم الرسالة لا أريد منكم راتبا في آخر الشهر أو في آخر السنة أو في آخر الأسبوع أبدا إنما أنا أفعل ذلك لأن الرب سبحانه وتعالى والله سيجازيني على ذلك أوفى الجزاء وأعظم الجزاء هذا وأسألكم بخلاف مثلا الموظف فإنه يؤدي الوظيفة أو يؤدي العمل أو المدرس في المدرسة أو في الجامعة ينتظر في آخر السنة أو في آخر الشهر يعطى راتب فلو ما أعطوني بطل يروح يدور له عمل ثاني أبدا الله كل يصير ما أسألك عليه وما أنا من المتكلفين أنا فلذلك يعني المتكلفين يعني المتقولين يعني الله لم يبعثني إليكم رسول أقول أنا رسول إليكم هذا مع المتكلف يعني أتكلم أدعي النبوة اللي يدعي النبوة كذاب زي مسيلمة زي الأسود العنسي وغير ذلك لا أنا ما لسه منهم. ولذلك الله يقول في سورة نور ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول جاب كلمة نحن ما أمرنا بها لأخذنا منه باليمين إيش معنى؟ يعني لأخذناه بالشدة وإيش معنى؟ نحن في دنيانا إلى الرجل العظيم مثلا الكبير إلى رجل مجرم وجر كده بيده، ومعلوم ان الناس يختلف، بعض الناس تكون يد اليمنى اقوى من يد اليسرى، اغلب الناس ها، وفي ناس تكون مثلا يد اليسرى اقوى، وفي ناس يعني يكون يد اليمنى ويد اليسرى سواء، هي يوجد لكن اقل، انما الاغلب هو كذا، اما هذه تكون اقوى من هذه، قال لاخذناه باليمين، يعني اخذناه بايه بالشده، يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني لو قال كلمة واحدة أو جملة واحدة ما قالها الرب سبحانه وتعالى لأخذنا. معلوم أن الرسول محمد معصوم ما يقول هذا، لكن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عشان الناس التانيين يخاف، مثل ما قال الله يقول لنبينا محمد إن أشركت لا يحبطن عملك، ثم ما يشرك لئن أشركت، خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يشركون، لكن معنى غير إذا أشرك هذا فني أجل ذلك هنا يقول يعني وما أنا من المكلفين الذين يتصنعون وينتحلون ما ليس من أهله وما عرفتموني قط متصفا ولا مدعيا ما ليس عنه، فإنه كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين، فالرجل الذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، واحد لما يكون كذاب درجة أولى يكذب أول على زملاء كده إلا حيث الجنة، بعدين يكذب على القرية حقته، بعدين يكذب على البلد حقته، بعدين يروح إعادة تساوي كذب برد. فالرسول محمد كان اسمه الصادق واسمه الأمين من يوم ما مشى وصار يعني مميز إلى أن بلغ 49 سنة، اسمه الصادق، نهر ما قلهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب مجنون، أو أمس كان صادق إيش بده مصرع العناد، ليه؟ لأنه قريش قالوا يقول أبو جهل يعني ليش ما يؤمن بمحمد، يقول لأن بني هاشم وبني مخزوم كفر سيرها سير فرسان للتسابق، مرة يسبق فرس محمد مرة يسبقه، وإذا نحن دائما مع بني هاشم يعني نتنافس إذا ضيف نضيف، إذا حارب نحارب، وإذا به هذه السنة سمع قال من بني هاشم نبي ومن بني مخزوم ما في نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم نبي؟ طيب يمكن ما يجي مرة، إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجل هذا عصبية ولا أجل ذلك مات كافرا فلأجل ذلك الله يقول في هذه الآيات، يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، قال الله عز وجل لا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وسأحدثكم عن الدخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريش إلى الإسلام فأبطوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء، فحصت كل حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجمور. فيقول في هذا أن عبد الله بن مسعود بينما كان هو يعني في الكوفة أو في البصرة، وكان رجل جالس في مجلس من مجالس العلم يتكلم بأشياء، فجاء بعض الطلبة قالوا له إن فلان هذا العالم يقول كذا كذا، يقول الدخان هذا من أعلامات يوم القيامة، يعني يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآن دخان مبين هذا يعني ما جاء أن سيأتي يوم القيامة بدخان مبين، فقال عبد الله بن مسعود قال للزملاء الذين الطلبة اللي كانوا معاه هذا لا، هذا الدخان هذا كان في الدنيا وكان في مكة وكان في قريش، وهو السبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وثم لام هذا الرجل أن الإنسان إذا سئل عن مسألة علمية وهو يعرف يجاوب عليه، ما يعرف يقول لا أعلم أو لا أدري، فإن العلم كما جاء في الأحاديث العلم ثلاث، آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، ولا يخاف طالب العلم أو العالم من لا أدري، وأي طالب علم يخاف من لا أدري فإنه يعني سيلام. نعم، والأئمة الكبار الذين تقدموا قبلنا كالإمام مالك وغير ذلك كانوا يجوا يسألوا مسائل، فالإمام مالك مر علينا في الموطأ أنه جاءه الناس وسألوه عن 33 مسألة علمية، جاب عن 13 والباقي قال لا أدري، فإذا مالك ما يخاف لا أدري، إذا نحن واللي قبلنا بمئات السنين أو بآلاف السنين فلا يخاف طالب العلم لا أدري، لا سئل لا يدري، وإذا سئل وهو يعرف خصوصا في عصرنا هذا، أنا الشيء الذي أول كان العلماء كثيرون وطلبة العلم أكثر، كان الواحد إذا سئل يقول روح فلان أسأل، الآن في عصرنا علماء السنة والعلماء الذي يعرفه يعني قد يكون أقل، فإذا سئل وهو يعرف فليجاوب، لأنه جاء في الحديث من سئل عن علم فكتم أجره الله بلجام منا، أما كون يقول روح لفلان وروح لفلان ثم يجاوب بجواب واحد يعني كذلك من الخطأ أنه مثلا يجي عامي يسأل عن مسألة علمية عامة، يقول له قال فلان كذا، قال الشافعي فلان كذا، وقال مالك كذا، وقال أحمد محمد، ويخليها كذا، هذا ما يصح. لازم يبين الصواب الذي هو يدين الله به. يقول كذا، أما كذا يخليها كذا مفروضة، هذا ما هو من النصيحة له، لأن هذا رجل عام إيش دري ذلك. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ثم بعد ذلك عبد الله بن مسعود قال إذا سئل الإنسان فهو لا يعلم، قال الله عز وجل لنبيه ثم أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، يعني الذين يتصنعون، وما وسأحدثكم عن الدخان. أن دعا قريش إلى الإسلام، معلوم أن الرسول دعا قريش إلى الإسلام 13 سنة في مكة، يقولون بس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعمل بمكارم الأخلاق 10 سنوات، ما في إلا مكارم الأخلاق، إذا ما تدخل الجنة ولو ما صلى ولا ركع، لأن الصلاة ما في إلا بعد 10 سنوات. نعم. فقال اللهم أعني عليهم، يعني اللهم أعني عليهم، يعني أصيبهم بالجد حتى بسبع كسبع يوسف، وهو قول الله تعالى في قصة يوسف لما رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمون، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويل، فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس على، قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا، ثم يأتي بعد ذلك عام. وهذا يعني سبع سنين يصير جذب وقحط في مكة حتى صار الواحد منهم من الجوع إذا ماشي يشوف دخان قدامه، وأكل الميتة وأكل الجلود وأكل كل شيء، وأكل يمكن الثيبان وغير ذلك، الذي يأكل الميتة معنوه وليش ما هم سهلين، ناس عظمى يعني. فلأجل ذلك فهذا هو الدخان. هذاك العالم كان قد تكلم أن الدخان لسه من علامات يوم القيامة، وعبد الله بن مسعود يقول له لا هذا ليس من علامات، فاتخذ يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا، قالوا يا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، مثل ما ساو قوم فرعون لما أصابه الله بالعذاب بالقمل والضفادع والدم آيات الصلاة، دعوا قالوا لموسى ادعو الله ودعا لهم بدوا ما آمنوا، وكذلك هؤلاء أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، قالوا معلم مجنون يعني الرسول محمد هذا مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني برضو لما دعا لهم الرسول وجاء المثل وجاء الخصم برضو ما آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الله قال يوم نبطش البطشة الكبرى، متى يوم نبطش البطشة الكبرى؟ يوم بدر، فإنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القياد وليشربوا الخمر ويتحدث العرب كلهم أو الجزيرة العربية عن عظمة قريش، وإذا به تبتدي غزوة أحد غزوة بدر، فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، يرجع إلى مكة بالخزي والعار، يعني حتى أصبح في مكة سنة كاملة ما في ترعى، ما في لا زواج ولا طبل ولا زمن أبدا، خلاص لأن 70 غزوة مات من كبارهم. ولأجل ذلك هذا معناه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وقد انتقم الله منهم، وهذه عاد فأخذهم الله يوم بدر، قالوا يوم نبطش البطشة الكبرى، ما هي يوم البطشة الكبرى؟ هي يوم بدر، وقد انتقم الله منهم بأن قتل الرسول 70 وأسر 70، مع أن جيش الرسول كان 310 وهم قريش كانوا 1000 عددهم 1000 نفر وهذول 300 بضعة، 310 يقتلوا 70 ويأسر 70، 310 ما لهم من الخيل إلا فرسين بس، وعندهم من الإبل 70 بعيرا يتعاقبوا عليه، مرة يركب محمد وخالد يمشي على رجله من المدينة إلى بدر ذهابا وإيابا، وهذاك كان يمكن كل واحد عنده فرس ومع ذلك انتصر، ليه؟ أن الله يقول إيه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المسألة ليست بالقوة بالإيمان، إن تنصر الله ينصرك، وكذلك المؤمنون في عصرنا هذا والمسلمون إذا اتقوا الله وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه فإن الله سينصرهم على عدو، وأما إذا ما امتثلوا أمر الله ولم يجتنبوا نهيه فالهزيمة يعني هي الباقية عليهم، لأن الله قال عن اليهود نعم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، طيب هم دحين يتسلطوا علينا ليه؟ لأن المسلمين ليسوا على حاجة الإسلام، ما هم مؤمنين تمام، من الأشياء التي يجب عليهم إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يجب على كل مسلم أن يترك عمله ويذهب إلى المسجد، من مين؟ من رئيس الجمهورية والملوك والوزراء إلى رجل الشارع. وإذا انتهت الصلاة يروح لعمل. أما مسلم ما يعرف الصلاة هذا يحارب اليهود ما ينفع. مسلم يشرب الخمر، مسلم يرتكب المعاصي، هذول ما ينتصروا. ولذلك يجب على المسلمين أن يشوفوا أغلاطهم ويصلحوها، فإنهم سينتصرون إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.